وعذاب القبر حق شبه ومنكر ونكير حق والجرام الكاذبين حق وبعدها والبعث صح ها نعم والبعث من بعد الموت حق. شرطنا هذه ثلاث فقرات في بعض النسخ غير موجودة. شرح الشيخ ربيع موجود وشرح الشيخ النجمين غير موجود. خاطئ من خطر النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ نعم. أيضا الانتظار مع عبد الطويل الذي ذكر فيه أن الرجل يرى مقعده من النار ومقعده من الجنة، ثم يقال الوجه عن تفتح إلى أبواب السماء، وأما الكافر فتحرك إلى السماء فلا تفتح إلى أبواب السماء، فيمر بمطاعة كبيرة مرتفعة، لا يقصر قرب خاتمه، لا يسمع كل شيء إلا التعليم. أنا أسمع من الله. أم ليس لله؟ هناك عذاب دائم وعذاب الكافرين، هو على خلاف سنن النبوة، شيء كثير هذا ينقطع عنه أن المسلم لا ينقطع، فكلهم بقوله جل وعلا لم تعبنا مما قبلنا جاء ولنا ما تعبنا من قبلنا، أي كانوا يوم من الأيام انقطع عنهم العذاب. ولا النوع الثاني عذاب منقطع مشهود، وهو عذاب اللقاء من الموحدين من المسلمين يعذبون على قدر أعمالهم، ثم بعد ذلك ينقطع، ثم بعد ذلك ينقطع. المسألة الثالثة، هل عذاب على سبيل الوضوء؟ هذه السنة والجماعة مجمعون على أن العذاب على الوضوء والنجاة، خرج ذلك القواعد من أهل البدع، وأيضا في قرار الضوء عن بعض السنة أن يرفع الروح دون البدن، دون البدن، والصحيح أنهم على الروح والبدن. لكن قد يقول قائل كيف يعذب ونحن أمامه ونحن جلوس عنده حتى موجودين أمامنا؟ يقال أن حياة الفرد لا يعرف سمعها، هي حياة لا يعلم الإنسان كيف هي وكيف يعكس أو كيف ينعم، لأن الحياة ثلاثة أنواع: حياة في بطن أمه، حياة وهو في هذه الحياة التي يستنطق فيها الهواء أو يأكل الطعام المعروفة لحياتنا، وحياة ثم حياة مرضعية وهي أصحاب القبور. فحياة في أمه أو في بطن أمه لا يعلم شيئا، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يتنفس، كيف وكيف، كل هذه الأمور لا نستطيع أن نعرفها. كيف عاش؟ الله أعلم. لكنه إذا مرج إلى حياتنا هذه عاقل، ولكن سبحان الله يذكرون أن الصبي إذا خرج من قبل أمه ثم عاد من لحظتهما، ثم عاد من لحظتهما وهما جلس شهورا في بطن أمه لم يموت، فلما خرج وراء هذه الحياة ثم رجع ما لأن هذه الحياة عن الحياة تختلف. طيب إذا كانت الحياة في بطن أمه لا يعرف كلها كيف هي، فكذلك الحياة في البرزخية لا نعرف، الله أعلم، يعذب البدن والروح نعم، لكن كيف الله أعلم، ما أدري ولا يرى ولا يستطيع أن يمدح ذلك، لأن هذه أمور غيبية لا ينبغي لنا الخوف فيها، أو يعني ماذا نستطيع أن نسمعها أو غير ذلك. لكن هل يظهر العين والعذاب قد يظهر الله عز وجل؟ الجواب نعم، قد يظهر الله عز وجل العذاب والنعيم، قد يظهر الله عز وجل العذاب والنعيم، وهذا القول نقل عن أهل السنة كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله عليه في كتابه أهوال يوم القيامة، ذكر أن هناك قصة صحيحية، أن هناك قصة صحيحة تدل على ظهور عذاب القبر ونعيمه لنا، ظهور عذاب القبر ونعيمه لنا، واضح الآن. فقد يظهر الله عز وجل عذابا في القبر وقد يظهر نعيم ليس يعني دائما، ولكن قد تلف الرحيم قد تلف، لكن بعض الناس يبالغون في ذلك من كذب ويتعود ذلك كجبا وجوعا حتى يكون منها كما يدعون. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فجاوز في تلك المطرقه الضخمه يصدر الصرخة عالية فيجمع كل شيء إلا الثقلان لا يسمعان. وقول تعالى انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصوم الدعاء اذا ولوا بالجريد فنحن لا نسمع من القبور وماذا عليه لا نحب دون الله عز وجل هذا العذاب او هذا النعيم. المثل الرابعه ما الذي انكر عذاب القبر؟ الذي انكر عذاب القبر من المعتزله لمن هذه الباطل ان خبر الاحاد يجيب ماذا؟ يجيب الظن. خبر الاحاد يجيب الظن فقالوا فاذا اقام الظن فلا يجوز لنا ان نؤتي الى هذا فانزل عذاب القبر. وايضا صدق بقوله تعالى لا يذوقون فيها الا الموتة الاولى. قالوا لماذا هي موتة؟ اما عذاب البرزخ فيكون هناك موتة اخرى. قالوا لا يذوقون الا الموتة الأولى فقط الواحدة فقط. إذن منهم حياة أخرى يعيشون ثم يموتون بعدها فأنكروا هذه الأشياء فيقال لهم هذه الأدلة تدل على أن عذاب الفرقة ثابت في الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة إجماع أهل السنة على أنه ثابت. هذه الأدلة الآن ذكرناها لكم تدل على أن العذاب موجود. وهم قالوا تعالى لا يجدون فيها الا الموتة الاولى اي في حالات الدنيا. في حالات الدنيا تسمى موتين وموتة واحدة موتة واحدة فقط. نعم فانتم طيب. ثم قال ومنكر ونكير حق. ومنكر ونكير اشمال لملكان جاء في هذا الحديث حتى من بعض اهل العلم انه ياتيه ملكان يقال الاول منكر والاخر كثير فيقال له ما ربك وما دينك وما ذلك من الرجل الذي يحدثكم. فان كان من اهل الايمان يجيب عن هذه الاسئله فقول رضي الله ودين الاسلام ونبي محمد. وان كان من اهل الكفر والضلاله فيقول خاصه لا ادري فياتيانه وهما ربيعان منبر الزرقان ربيعان منبر الزرقان. هذا الحديث ثابت وقد اثبت ذلك جمهور عن العلم من السنه ان هناك ملك يقال له منكر وملك يقال له نكير. وهناك من اهل العلم انكر هذا الحديث وبعضه وقال لا تكون هناك ملائكه بشعه الصور يقال له منكر ونكير فرد الاحاديث وبعضها وقال لا يكون هناك من الملائكه من دونه بشعه المظهر. الجواب ان الحديث ثابت أن الحديث ثابت بس يشهد له ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يحشي نار قبيح المنبر أو قال هيئته قبيحة وما أشبه ذلك كما جاء الحديث. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الجليل من هذا؟ قال هذا مالك خالق النار. مالك خالق النار الحديث البخاري والحديث في البخاري شاهدنا هيئته الهيئة التي كان عليها. وقد يكون الملائكة تتمثل بهيئة مرقبة عز وجل من الله عز وجل فهما فتنة القبر فهما فتنة القبر فمنكر ونكير فتنة القبر وفتنة القبر ثابتة بالإجماع والكتاب الوقت والسنة. أما الكتاب قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقبر ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال سيدي بن ثابت اي عند السؤال الملكين يثبتون عند السؤال الملكين فهذا فتنه القبر. وفتنه القبر وعذاب القبر والمجرمين غير فعذاب القبر والمجرمين غير وفتنه القبر عذاب القبر والمجرمين اما الى ذله او نار في قبر. واما فتنه القبر فالسؤال ما ربك ما دينك ففرق بين عذاب القبر والنعيم وبين فتنة القبر. ففتنة القبر يأتي ملكان أجرمان قبيحان منبر فيقال من ربك وما دينك وما ذلك الذي أظن به فيكم. هذه تسمى فتنة القبر. فتنة القبر واضح الآن. فهذا أيضا كان من إجماعه والسنة أما الكلام ما ذكرنا لكم وأما السنة فهذا الحديث الثاني سيسألاني ولو الحديث بعض من عالم الطويل أيضا في ذكر سؤال عن أهل القبور في مرة ومنازلهم فهذه الأدلة تدل على أن هناك فتنة في القبر وذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل فتنة في القبر لأنه يمتحن فيه الإنسان فكان يقول ربنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المحب ومن فتنة القبر ومن شر فتنة المحيط أدى إلى ما يفتن القبر سؤال فالله عز وجل يثبت الذين آمنوا وإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود قال لما ذكر القبر قال اسألوا لك أحييكم الثبات فإنه الآن يسأل اسألوا لك الثبات فإنه الآن يسأل يعني حينما يسأل يبدأ السؤال بعد السؤال إما عذاب وإما نعيم كيف هذا السؤال؟ كيف يأتي الرجال بشاكل؟ كيف يفتح لقبره؟ كيف يعذب؟ كيف يرحم؟ نحن لا ندري ضرب بعض أهل العلم مثلا في علاقة الدنيا لما أراد أن إذا كان الإنسان نائم قرأ في المنام بويا أعرفه قرأ في المنام رجل ضربا ضربا قال رجل السيطة من نومه سيد أثر الضرب على جسده ويتألم منه صح؟ نعم قد يقع البعض هناك هذا أو هو نائم بين جنبيه وأنت لا تعلم أنه ينحنى أو يعذب كما يرى الأضرار في منامه يرى أشياء معذب فيها أو نعم بل قد يشعر بألم العذاب في منامه وهو في حياته كما سيقول وهو ممكن في مكان وهو جلده يتألم منه طيب إذا كان هذا في حياة الدنيا فكيف حياة البرزخية الذي لا تعرف كيف يعذب منامه هذا كل ما هو نائم حكمه او مجرم او نائم ترى بعضهم يحصل شيء يتذكر معامله فقل لا نعم هو حرام نائم لا يتحرك شيء كيف نعم قال فالانسان هذا هو حال النائم الذي في حياتنا ثم بلغت بالطعام البرد الله اعلم هذه الكيفيه فالانسان لا يتعمق بامور الغيبيه ويسأل ويقول شيء من هذا الله ثم قال رحمه الله قال القرآن الكافرين حقا وهم الملائكة نؤمن بالملائكة وهو أحد أركان الإيمان نعم الله عز وجل له الملائكة وهم جنود الرحمن وكل يوم قيامة وقول القرآن الكافرين الذين يكتبون الحسنات في الله القرآن الكافرين الذين يكتبون الحسنات والسيئات فمهم وهو من احد اركان المعصوم من الملائكه وقد ذكر الله عز وجل او ذكر الله عز وجل بعض الملائكه كجبريل وميكائيل وزراء وابراهيم ومالك واما الله الحكم الذي جاء فيه من خاتم الجنه لا يصح نعم لا خاتم الجنه لكن جاء المعصوم ابراهيم الحديث هذا ملك الموت أن قد يقول بعض الناس إسرائيل أو ليس بشيء ليس هناك حديث صحيح أو ضعيف يدل على أن شيخ ملك الموت إسرائيل إنما القادة الموت قال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي يموت إليكم ما قد إسرائيل وقال بعضهم هذه على الإسرائيلية فلا يقال إبراهيم إنما يقال نار الموت وهناك ملائكة الذين يحكمون على علاقة الجحيم وهناك ملائكة سياحين يكتبون وهناك ملائكة تكتب حسنات وتكتب السيئات والذين عاملين الإنسان عن الصالح وملك الذي يكتب وهو مطمئن وملائكة الذين يسألون عند قبره كل ذلك يدخل 70,000 ملك في البيت المحفوظ كل يوم لا يدخل اليه كل يوم انظروا قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلق السماء وحق لها ان تقف يعني العقيق والصوت الرحم لما يحمل فيه أفضل السماء وحقها لها أن ترى ما منذ الشبر إلا وفيه ملك إما ثالث أو قائم أو ذلك كما قال يعني السماوات كلهم في الأدنيات أفضل السماء وحقها لها أن ترى يعني هذه السماوات كلها فيها ملائكة ما من موضع شبر إلا وفيه ملك ما من موضع شبر إلا وفيه ملك ومثلاني أنه لا يحصل الله مع رحمه ويفعلون ما يؤمرون أنهم لا يحصل الله مع رحمه من صفات أيضاً أنهم أجنحة وأكبرهم جبريل لما صدت من الجناح الجناح الواحد يوصل ما بين المشرق والمغرب حينما كان بطعم النبي عليه الصلاة والسلام كان رسول الله لقاء فيقول جنيوني جنيوني أو جنيوني جنيوني فهو أكبر الملائكة جبريل المرسل الوحيد وإسرافيل وميكائيل إسرافيل نفسه وميكائيل هو مرسل الحق وهناك ملك مرسل السحاب قال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذا البر قال نعم قال فيه ملك يسوقه ما من قوله حياة الملك يسوقه ما في قوله فضربة الملك هذه يسوونها البر جاء في ذلك حديث لا ينفع سبحان الذي يسبح الرعد بحمده الرعد بحمده والملائكة من بنفسه قالوا الرعد حكم من أسماء الملائكة الذي موكل بالبر هذا حديث لا يسبح ولكن جاء في حديث آخر سند الحسن أن هناك ملك يكون السحاب لكن ما يعرف اسمه فإن نرى ذلك الضوء هي ضربة الصوت ضربة إيش؟ الصوت ضربة الصوت استخدام الملك الوضوء والسحاب كم مرة تستخدم؟ كم مرة أربعة؟ فهؤلاء أصحاب الطبيعة الطبيعة يريدون إيقاظ أن الأمور كثيرة لقدر الله عز وجل وأن الله كلما تكون أمور طبيعية لقدر السحاب ترى السحاب دائما تقرب قد تقوم بالجبال أنت إذا رأيت بعض المناطق الجبلية ترى السحاب تنوع على الجبال لماذا لا تقومون هذه الأضواء أو الأصوات من هذا الملك يكون القرآن حيث أمر الله حيث أمر الله عز وجل أما بعض النصوص سبب الأخلاق الذي ينقلب من بعد سبب الكريم عن قليل من بعد أمر الله وأصحاب الجبال الأولياء ينزل عليهم الخطاب حينما ضيقتم يا أصحاب الطبيعة كذبوا إنما يسوق الله عز وجل المطر إلى الأرض التي تكون نابت وتحتاج إلى شرب والبهائم التي تحتاج إلى الشرب هذا هو فهذا ما نقول وقدوم بذلك إيمانا إجمالية وتفصيلية من الملائكة إيمانا تجريبية الإجمالية وتفصيلية الشرح نفس الشيء لو كان سبحانك اللهم لا اله الا